Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men velah. Amma ba'd, fellahumme la sehle illa ma cealtehu sehle ve ente tecalul hazne ida şi'te sehle. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahumme inna nebra'u min havlina ve kuvvetina ila havlika ve kuvvetika ya rabbel alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ba'da en dekara el-akhdariyu fi muhtasarihi rahimahullahu teala feraidat teyemmumi temaniye beyyene lena ma huve s-sa'idu t-tahir el-lezi yecuzu teyemmumu aleyhi ve dalike li ennehu dekara s-sa'idu t-tahira min zimni l-feraidu temaniye. Fekala rahimahullah والصعيد هو التراب والطوب والثلج والخضخاض ونحو ذلك ولا يجوز بالجص المطبوخ والحصير والخشب والحشيش ونحوه ورخص للمريض في حائط الحجر والطوب إن لم يجد مناولا غيره. التراب هو أفضل الصعيد وذلك لأنه مجمع على جواز التيمم به إذا لم ينقل من موضعه. التراب إذا لم ينقل من موضعه فلم يختلف العلماء في جواز التيمم به، فمن تيمم على التراب غير المنقول من موضعه فقد تيمم تيمما صحيحا عند جميع أهل العلم. ولكن كثير من العلماء والمحققين ومنهم علماؤنا المالكية جوزوا التيمم على التراب إذا نقل في مشهور مذهب المالكية، وكذلك جوزوا على التيمم على غير التراب مما هو من جنس الأرض كما سبق ذكره، وسنزيده بيانا إن شاء الله عند الكلام على هذه الأنواع والأمثلة والأفراد من الصعيد الطاهر. فهذا التراب، وقد كنت ذكرت أنه جاء في بعض روايات حديث جابر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جاء فيها ذكر التراب أو التربة وتربتها طهورا، ولكن الصواب أن هذا هو حديث حذيفة الذي ذكر فيه التربة، هو حديث حذيفة وهو في صحيح مسلم أيضا، وورد التراب أيضا في غير الصحيحين لعله في سنن البيهقي من حديث علي أيضا، وهذا يعني مما تمسك به الشافعية في تعين التراب في التيمم وأنه لا يجوز غيره، وقد سبق ذكر أدلة المالكية وكذلك الحنفية الذين يوافقون المالكية في جواز التيمم على غير التراب مما كان من جنس الأرض أو من أجزائها. قال والطوب الطين اليابس أو المتحجر، هذا يجوز التيمم عليه بشرط ألا تدخله الصنعة، لكن هذا الطوب إذا صنع وأحرق أو شوي بالنار أو دخلته الصنعة الإنسان فإنه يخرج عن كونه صعيدا طاهرا أو صعيدا من جنس الأرض. قال والثلج، الثلج يجوز التيمم عليه حتى لو وجد غيره على المشهور. هناك من علمائنا المالكية من يقول إنما يجوز التيمم على الثلج إلى إذا لم يجد غيره، كما هو الحال في الشتاء إذا غطى الجليد وجه الأرض ولا يجد الإنسان ترابا يتيمم عليه فإنه يجوز له التيمم على الثلج، لكن مشهور المذهب أنه يجوز التيمم على الثلج وإن وجد غيره، والجليد كذلك، والبرد اللي نقوله لحن التبروري حبات الثلج التي تتساقط، هذا هو البرد. قال والخضخاض، والخضخاض هو الطين الجاري، يعني طين مخلوط بماء كثير، يعني هذا يسمى الخضخاض، هذا يجوز التيمم به ولكن بقيد عدم وجود غيره كما ذكر يعني بعض شراح خليل. ويعني ورد في المدونة أنه إذا تيمم، جاء في المدونة أنه إذا تيمم على الخضخاض خفف يديه بالخاء، وفي رواية جفف يديه كما ذكر ذلك خليل وغيره في مختصره، نقل ذلك عن المدونة. فجفف يديه أو خفف يديه، يعني إذا تيممت على الخضخاض أيها المتيمم فإنك لا تضغط بيديك كثيرا، وإنما تأخذ قدرا يسيرا منه. وكذلك على رواية الجيم أنك تجفف يديك حتى تنقل يعني هذا الخضخاض إلى صفة التراب، يصبح أقرب ما يكون إلى التراب، يصبح أقرب ما يكون إلى التراب إذا انتظرته حتى يجف. ولذلك قال بعض العلماء المالكية حتى لو اضطر إلى أن ينتظر حتى يجف الخضخاض هذا لا يضره في مسألة الموالاة، لأن الموالاة فرض كما سبق في التيمم، لكن تساهل فيها العلماء هنا للضرورة. وبعضهم اشترط أن لا يكون انتظار جفاف الخضخاض مخلا بالموالاة، يعني يجب أن لا يكون طويلا. وعلى أي حال الأمر فيه يسير، يعني إذا أراد أن يجففه حتى لا يضر عينيه، لأن هذا الطين قد يؤذي عينيه. قال والخضخاض ونحو ذلك، يعني يدخل في قوله نحو ذلك الرمل والسبخة، الأرض التي هي مخلوطة بالملح، الملح كذلك، الملح المعدني الموجود في الأرض أيضا يجوز التيمم به، المعادن الطبيعية يعني كالنحاس والحديد والزئبق وغيرها والرصاص إذا وجدت في أرضها فيجوز التيمم عليها. لكن إذا نقلت، وهذا سبق أن ذكرناه في الدرس الماضي، إذا نقلت فإنها تصير يعني مقتنيات أو بضاعة أو تصير مالا بالمعنى العام للمال، وتخرج عن كونها من الصعيد. لكن هناك معادن منع فقهاؤنا من التيمم عليها كالذهب والفضة والجواهر الكريمة التي يعني التي هي ثمينة كالألماس أو الياقوت أو نحو ذلك، قالوا هذه المعادن الثمينة لا يجوز التيمم عليها. لماذا؟ قالوا لأنها تنافي التواضع لله سبحانه وتعالى، يعني فلا يجوز أن يتيمم عليها إلا في حالة واحدة، إذا كانت في الأرض ولم يستطع أن يتيمم على غيرها من الصعيد، فهنا جوزوا له ذلك لأنه محل ضرورة. نعم. ثم قال ونحو ذلك، قال ولا يجوز بالجص المطبوخ. نعم، لأنه يعني المطبوخ مقصود المشوي، لأنه لا يطبخ طبخا، لا يوضع في الماء يعني، لكن يوضع في الأفران كما يصنع الآجر اللي هو الياجور. وكلمة الياجور هي يعني كلمة صحيحة يعني معربة، لكنها فصيحة وليست عامية فقط كما قد يظن. اليأجور بالهمز، ويمكن تسهيل الهمزة، فالياجور هو الآجر، ويسمى الآجر والآجر والآجرون والآجرون وغير ذلك كما جاء في القاموس. فكلمة الياجور صحيحة. الياجور لأنه مشوي بالنار أو محروق بالنار لا يجوز التيمم عليه. فكذلك هذا الجص المطبوخ، يعني لأنه دخلته الصنعة. قال ولا يجوز بالجص المطبوخ والحصير. الحصير لا يجوز أن يتيمم الإنسان عليه في مذهبنا، حتى لو كان عليه غبار، إذا كان على الحصير غبار فلا يجوز أن يتيمم الإنسان عليه في مذهبنا، إلا إذا أراد أن يقلد مثلا مذهب الحنابلة، فالحنابلة يجوزون التيمم على الغبار الموجود على الأسطح حتى لو كان الغبار خفيفا، لكن مذهبنا لا يجيز ذلك إلا إذا صار التراب على الحصير أو غيره كثيفا وغطاه بالكامل، فإنه في الحقيقة هنا يصبح قد تيمم على التراب، لأن الغبار كثير وصار ترابا، فكأنه تيمم على التراب. قال: والخشب والحشيش ونحوه، يعني لا يجوز أن يتيمم على الخشب أو على الأشجار مثلا وإن كانت نابتة في الأرض، صحيح هي صعدت من وجه الأرض لكنها ليست من جنس الأرض فلا تعتبر من الصعيد الطاهر. وقد سبق أن ذكرنا أن التيمم على الحجارة الملساء جائز في مذهبنا، وهو كذلك جائز عند الحنفية. وقد ذكرنا أن يعني قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أن حرف من هذا عند علمائنا إنما هو للابتداء وليس للتبعيض، فلا يشترط أن يعلق باليد بعض هذا الصعيد، وعليه فقد جوزوا التيمم على الصفوان الذي هو الحجارة الملساء الحجر الأملس، يجوز أن يتيمم الإنسان عليه. وقد ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره أضواء البيان عند هذه الآية الكريمة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ذكر الخلاف في تفسير حرف الجر هنا، ورجح أن من هنا لابتداء الغاية وليست للتبعيض. وقد ذكر ملمحا لطيفا رحمه الله تعالى رجح به أن من هنا للابتداء ولا يشترط أن يكون التيمم بالتراب، وذلك أخذا من قوله تعالى في هذه الآية ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فقال يعني رفع الحرج يقتضي أن يكون التيمم جائزا على أي جزء من أجزاء الأرض، لكن لو قلنا إنه لا يجوز التيمم إلا على التراب فنكون قد ضيقنا واسعا. وماذا يفعل الإنسان الذي يعيش أو يوجد في وقت الصلاة إذا حان وقت الصلاة أو خاف خروجها إذا وجد في أرض صخرية أو جبلية لا يوجد فيها تراب؟ فهل نكلفه شططا ونطلب منه أن يبحث عن أرض أخرى فيها تراب؟ هذا فيه شيء من العنت. هذا حاصل كلامه رحمه الله تعالى. ثم ذكر مسألة خصها بالمريض، خصها الأخضري رحمه الله بالمريض، فقال: ورخص للمريض في حائط الحجر والطوب إن لم يجد مناولا غيره. فقال إن المريض يرخص له أن يتيمم على الحائط إذا كان من حجر أو طوب إن لم يجد مناولا غيره، يعني بمعنى إن لم يجد من يناوله شيئا غير الحائط مما يجوز التيمم عليه. والحقيقة أن هذا كما ذكر الشراح والمحققون أن هذا لا يختص بالمريض، يعني حتى لو كان صحيحا يجوز له أن يتيمم على الحائط الذي هو من الطوب أو من الطين الذي لم تدخله الصناعة كما سبق. وأيضا تقييده بمن لم يجد مناولا هذا أيضا الصحيح أنه ليس قيدا، يعني حتى لو أن المريض وجد مناولا يناوله شيئا آخر من تراب أو حجر غير هذا الحائط، حتى لو وجد مناولا فإنه يجوز له أن يتيمم. لكن قال يعني بعض العلماء إذا كان مريضا لم يجد مناولا فإنه يجوز له أن يتيمم على الحائط بدون كراهة، لكن لو كان صحيحا أو مريضا وجد مناولا نعم يصح تيممه، ولكن الأولى له ألا يفعل أو يكره له أن يتيمم على هذا الحائط ليخرج من خلاف العلماء، وخروج من خلاف العلماء مستحب كم إذا لم يوقع في مخالفة السنة كما هو معلوم. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى ذكر سنن التيمم وفضائله، فقال رحمه الله: وسننه تجديد الصعيد ليديه ومسح ما بين الكوع والمرفق والترتيب. فذكر ثلاث سنن، وقوله تجديد الصعيد ليديه يعني يعبر عنه كما يذكر غيره بالضربة الثانية أو يعني ضربة اليدين. نحن قلنا أن الضربة الأولى فرض كما سبق أن يضع يديه على الصعيد لمسح وجهه، فإن مسح بالضربة الأولى وجهه ويديه إلى الكوعين صح تيممه، لكن بقيت عليه سنتان أو فاتته سنتان عند المالكية، إحداهما هي الضربة الثانية، فالأكمل عند علمائنا أن يضرب ضربة للوجه ويضرب ضربة ثانية لمسح اليدين. فهذا معنى تجديد الصعيد ليديه، يعني بمعنى الضربة الثانية. قال: ومسح ما بين الكوع والمرفق، يعني مسح اليدين يعني عدم الاقتصار على الكوعين، الفرض هو مسح اليدين إلى الكوعين كما جاء في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، لكن المالكية يعني يقولون إن من السنة أن يمسح يديه إلى المرفقين ولا يقتصر على الفرض وهو المسح إلى الكوعين. وقد استدلوا بأثر موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يمسح يديه إلى المرفقين، وكذلك ذهبوا إلى حمل المطلق على المقيد، فحملوا المسح المطلق في الذي ورد في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، أو وأيديكم منه في الآية الأخرى، فجاء المسح اليدين مطلقا، ثم قيد في الوضوء بالغسل إلى المرافق. فهم يعني قالوا بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة، وقد خالفهم غيرهم في هذا الحمل باعتبار أنه يعني اختلف الحكم، هذا التيمم وهذا الوضوء. وهذا موضوع يعني مطروق أيضا في كتب الأصول، تجدونه في كتب الأصول كمثال على خلاف العلماء في متى يحمل المطلق على المقيد. السنة الثالثة قال: والترتيب، يعني ترتيب يعني مسح الوجه قبل اليدين، فإن نكس ومسح يديه قبل وجهه صح تيممه وفاتته سنة الترتيب. وقد جمع ابن عاشر رحمه الله هذه السنن الثلاثة في بيت واحد، فقال في باب التيمم: سننه مسحهما للمرفق وضربة اليدين ترتيب بقي. سننه مسحهما للمرفق، يعني مسح اليدين إلى المرفقين، وضربة اليدين ترتيب بقي. ثم ذكر الفضائل، فقال: وفضائله التسمية، وقد سبق ذكر ذلك عند الكلام على التسمية في الوضوء والغسل، أنه يعني من المواضع التي تشرع فيها التسمية التيمم، وما دام التيمم أمرا ذا بال ثم هو بديل عن الوضوء والغسل فشرعت التسمية في بدايته استحبابا. قال: وتقديم اليمنى على اليسرى، يعني الترتيب بين الميامن والمياسر في الطهارة هذا مندوب ومنه التيمم، فلو نكس فيهما ومسح اليسرى على اليمنى يعني فاته المستحب وصح تيممه. قال وتقديم ظاهر الذراع على باطنه وتقديم مقدمه على مؤخره. وهذه التي وصفها بوصف مجمل ابن عاشر رحمه الله فقال وصف حميد مندوبه تسمية وصف حميد، أن يتيمم بهذه الهيئة بعد أن يمسح وجهه، فإنه يبدأ من أطراف، يمسح أطراف ظاهرة أطراف أصابعه اليمنى، أصابع يده اليمنى، يبدأ بمسح ظاهره ظاهرها، مسح يعني من جهة الأظافر، بيده بكفه اليسرى التي ضرب بها الأرض أو الصعيد، ثم يمشي ماسحا ظاهر الذراع ظاهر الكف والذراع إلى أن يصل إلى المرفق، ثم يلف يده على المرفق ليمسح باطن الذراع حتى يصل إلى الكف مرة أخرى ويخلل الأصابع كما سبق. فهذا أيضا من المستحبات، تقديم اليمنى على اليسرى وتقديم وتقديم ظاهر الذراع على باطنه وتقديم مقدمه على مؤخره. والأفضل في التسمية أن تكون كاملة، أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الأفضل ألا يقتصر على قوله بسم الله، وهذا في الوضوء والغسل والتيمم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام على نواقض التيمم، فقال ونواقضه كالوضوء، ثم ذكر مسائل تتعلق بالتيمم، فقال ولا تصلى فريضتان بتيمم واحد، وتجوز النوافل الكثيرة بتيمم واحد، ومن تيمم لفريضة جاز له النفل بعدها، ومس المصحف والطواف والتلاوة إن نوى ذلك واتصلت بالصلاة ولم يخرج الوقت، وجاز بتيمم النافلة كل ما ذكر إلا الفريضة، ومن صلى العشاء بتيمم قام للشفع والوتر بعدها بغير تأخير، ومن تيمم من جنابة فلا بد له من نيتها. قوله ونواقضه كالوضوء، نواقض التيمم هي نواقض الوضوء، لكن يزيد العلماء عليها أمرين، كل ما نقض الوضوء فإنه ينقض التيمم، كل ما ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم، ويزاد على ذلك أمران، الأول وجود الماء قبل الدخول في الصلاة، يعني الرجل تيمم أو المرأة يعني المكلف رجلا كان أو امرأة تيمم لعدم وجود الماء، ثم قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام جاء الماء، أو تذكر مكان أن الماء موجود وكان قد نسيه، هنا بطل تيممه. وهذا يعني جرى مجرى الأمثال على الألسنة، إذا حضر الماء بطل التيمم، وهذا صحيح، يقولها الناس مثلا إذا أراد الإنسان أن يلقي درسا وقبل أن يبدأ جاء شيخه مثلا في المجلس، فمن باب الأدب كثيرا ما يقول الطالب في هذه الحالة، يمتنع أن يتقدم بين يدي شيخي، فيقول إذا حضر الماء بطل التيمم، يعني إذا حضر شيخي فلا أدرس أنا، وإنما هو أولى بذلك. ولكن هذا قبل الصلاة على مذهبنا قبل الدخول في الصلاة، لكن لو دخل في الصلاة تيمم وكبر تكبيرة الإحرام ثم جاء الماء، هنا لا يقطع، في مذهبنا لا يقطع، قالوا لأنه دخل صلاته بوجه جائز شرعا، ولا يجوز له أن يقطع أو يبطل صلاته بل يكمل صلاته. نعم يستحب له بعد ذلك أن يعيد ما دام الوقت لم يخرج. ويعني قولهم إن وجود الماء قبل الدخول في الصلاة يبطل التيمم. هذا أيضا له شرط وهو ألا يخاف خروج الوقت، لكن لو قدر أنه لو توضأ بهذا الماء الذي جاء فإن وقت الصلاة سيخرج فلا يتوضأ محافظة على الوقت، يصلي بتيممه، لأنه أصلا التيمم يعني يشرع عند خوف فوات الوقت على بعض التفصيلات لا نريد أن نذكرها الآن، لكن إذا خاف خروج الوقت بالوضوء من هذا الماء الذي حضر فإنه يبقى على تيممه. هذا الأمر الأول، وجود الماء قبل الدخول في الصلاة، هذا مبطل للتيمم. الأمر الآخر الطول، طول الفصل بين التيمم والصلاة. نحن قلنا أن من فرائض التيمم أن يكون التيمم متصلا بالصلاة بدون فاصل طويل إلا الفاصل اليسير، وتقديره كما هو تقدير الفاصل في كلامنا على الوضوء والغسل. إذا قدر أنه يعني غسل عضوا من أعضائه فجفاف هذا العضو في الزمان المعتدل والمزاج المعتدل في الوضع الوسط هذا فاصل طويل. فإذا وجد مثل هذا الفاصل بين التيمم والصلاة فقد بطل تيممه ووجب عليه أن يعيده. هذا ما يتعلق بنواقض التيمم. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا تصلى فريضتان بتيمم واحد. ولعلنا ذكرنا هذه المسألة استطرادا فيما سبق، يعني لا يجوز أن يصلى بالتيمم إلا فرض واحد، لأن كما سبق نعم ذكرنا ذلك، لأن الإنسان مطالب بالطهارة عند القيام إلى الصلاة، وقال تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ثم ذكر فلم تجد إلى أن قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. ثم بيّنت السنة وكذلك إجماع العلماء أن الإنسان إذا توضأ فإنه يجوز له أن يفصل بين وضوئه وبين صلاته، لكن لم يرد هذا في التيمم فبقي التيمم على الأصل. ثم إن التيمم عبادة ضعيفة كما قيل، وهي مبيحة للفعل الذي منع منه الحدث وليست رافعة للحدث كما سبق أكثر من مرة، وذكرنا الدليل على ذلك حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما فلذلك لهذا كان يجب أن يتيمم لكل صلاة. الإنسان إذا لم يجد الماء، قوله تعالى فلم تجدوا، هذا يدل على وجوب البحث في كل وقت صلاة، كلما دخل وقت صلاة الأصل أنه يجب عليه أن يبحث إذا كان هناك احتمال ولو شكا في أنه قد يكون طرأ شيء يعني يوجد بسببه الماء، كان شك أن حضر صاحب له أو نزل جماعة قريبون من مكانه ويشك أو يظن أن عندهم ماء، فإنه يجب أن يبحث إذا دخل وقت الصلاة الأخرى. فمعنى هذا أنه إن لم يجد تيمم، فيتكرر التيمم بتكرر الوقت. ذكر بعض علمائنا يعني أن المريض إذا كان إنسان مريضا مرضا يعني يطول به ويشق عليه بالتالي يعني أو هو مظنة المشقة أن يتيمم لكل صلاة، فإنه في حالة المريض مثل هذا المرض يجوز له أن يصلي يعني أكثر من صلاة بتيمم واحد، وهذا ذكره في الرسالة، رسالة ابن أبي زيد، ذكره ابن أبي زيد. قال: ولا تصلى فريضتان بتيمم واحد، وتجوز النوافل الكثيرة بتيمم واحد. يعني تيمم لنفل حيث يجوز له التيمم للنفل استقلالا، ثم صلى عقب هذا النفل نوافل أخرى. ما دام الوقت لم يخرج فإنه يعني يجوز له أن يصلي ما شاء من النوافل بعد هذه النافلة، وكذلك بعد الفريضة. ولهذا قال: ومن تيمم لفريضة جاز له النفل بعدها. يستطيع أن يتنفل حتى أكثر من ركعتين، بشرط أن يكون يعني ذلك عقبها مباشرة أو بفاصل يسير. قال: ومس المصحف تيمم لفريضة أو نافلة كما سيذكر، سواء تيمم لفريضة أو نافلة، فإنه يجوز له بعد صلاته لهذه الفريضة أو لهذه النافلة، فإنه يجوز له أن يمس المصحف، ويجوز له الطواف. إذا كان تيمم لنافلة وصلى النافلة فيجوز له الطواف النفل وليس الطواف الفرض. لكن إذ نعم، وتجوز له تلاوة القرآن بتلا. هذه الأشياء تجوز بعد تيمم الفريضة وصلاة الفريضة، أو تيمم النافلة وصلاة النافلة، تجوز له هذه الأشياء المذكورة، مس المصحف والطواف والتلاوة، بثلاثة شروط ذكرها في المتن. قال: إن نوى ذلك، يعني عند التيمم للفريضة مثلا نوى أنه يتيمم للفريضة ولما يريد أن يفعل بعدها من هذه الأشياء، نوى أنه سيتيمم للفريضة وللنفل ولمس مثلا أو لمس المصحف أو للطواف أو للتلاوة، الطواف النفل، ما دام أنه نوى ذلك عند تيممه، نوى الفرض والنفل، نوى الفرض ومس المصحف، نواها كلها، فإنه يجوز أن يفعل ما نواه مع تيممه. هذا الشرط الأول، أن إن نوى ذلك. الشرط الثاني، إذا اتصلت بالصلاة كما ذكرنا قبل قليل، تيمم وفي نيته أن هذا التيمم لصلاة الفريضة ولمس المصحف، فإذا صلى الفريضة يجوز له أن يمس المصحف، بشرط ألا يفصل مس المصحف عن الصلاة بفاصل طويل. الشرط الثالث، لم يخرج الوقت، وهذا أيضا ذكرناه قبل قليل، يعني إذا تيمم لصلاة الفرض ولمس المصحف مثلا ثم صلى الفرض فخرج وقت الصلاة، وقت صلاة الفريضة مثلا هو العصر، فغربت الشمس، خلاص لا يستطيع أن يمس المصحف لأن وقت الصلاة التي تيمم لها قد خرج. فإن أراد مس المصحف بعد غروب الشمس فإن عليه أن يتيمم من جديد. إن نوى ذلك واتصلت بالصلاة ولم يخرج الوقت. ثم قال: وجاز بتيمم النافلة كل ما ذكر إلا الفريضة كما سبق قبل قليل. إذا تيمم لنافلة حيث جاز له التيمم فإنه يجوز أن يتنفل بعد هذه النافلة ما شاء ما دام الوقت لم يخرج، ويجوز له أن يمس المصحف وأن يقرأ القرآن. نعم. ثم قال: ومن صلى العشاء بتيمم قام للشفع والوتر بعدها بغير تأخير. هذا تفريع أو تمثيل لما سبق ذكره الآن. لا يجوز له إذا أراد أن يصلي الشفع والوتر بتيمم العشاء، وقد تيمم للعشاء ناويا العشاء والشفع والوتر، فإنه يجب عليه أن تكون صلاة الشفع والوتر متصلة بالفريضة اللي هي صلاة العشاء، ولا يجوز له أن يفصل إلا بفاصل يسير. قالوا: المعقبات وآية الكرسي هذه فاصل يسير يعني لا تضر. إذا صلى العشاء بالتيمم الذي نوى به الفرض والنفل ثم جلس للمعقبات، سبحان الله والحمد لله والله أكبر وآية الكرسي ونحوها، هذا فاصل يسير لا يضره، يمكنه أن يصلي بعد ذلك الشفع والوتر. ثم قال: ومن تيمم من جنابة فلا بد له من نيتها، وهذا سبق ذكره. إذا كان تيممه بسبب الجنابة أجنب ثم أراد أن يصلي ولا يوجد عنده ماء، وكان عاجزا على استعمال الماء عن استعمال الماء، فإنه يجب عليه أن ينوي، إما أن ينوي فرض التيمم، وقلنا هذا أسهل لا يدخله في يعني في أي تعقيد، لكن إذا أراد أن ينوي استباحة ما منعه الحدث فلا بد أن يستحضر استباحة ما منعه الحدث الأكبر،